إذاعة بريدة تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، هل رأيتم يوما من الأيام جسدا يشكو طرفه وطرفه الآخر لا يحس بألمه؟ وما تقولون في بناء لا تتعاضد أطرافه فيشد بعضه بعضا، أليس يكون عائلا للسقوط؟ لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لوحدة المسلمين وتناصرهم فقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ووصف المسلم للمسلم بالجسد الواحد حين يشتكي عضو منه فإن الجميع يئن ويشكو، فقال كما في الصحيحين: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. إن الإسلام أيها الكرام وسام شرف وكرامة هداية، وحق تلك النعمة القيام بحق الأخوة. الإسلام ليست له دولة محددة ولا تحده حدود ولا تقطع أوصاله حواجز. لقد ظل المسلمون قرونا طويلة جنسيتهم واحدة وحاكمهم واحد، كانوا على هذا العهد في صدر الإسلام وعهد الأمويين والعباسيين والعثمانيين، وما زالوا على ذلك العهد يهابهم عدوهم لأنهم مجتمعون. وحين سقطت الدولة العثمانية عام 42 و300 بعد الألف من الهجرة، اتفق البريطانيون والفرنسيون آنذاك على تقاسم التركة الإسلامية، وكانت تلك الاتفاقية الجائرة المسماة بسايس بيكو، وهي ترمز إلى اسم الدبلوماسيين الفرنسي والبريطاني اللذين قاما بتوقيع تلك الاتفاقية. وتلتها بعد سنوات تقاسم مصر ودول المغرب العربي وأجزاء من أفريقيا، فصارت دولة الإسلام متفرقة الأشلاء بيد وإمرة الأعداء. ظلت على هذا الأمر عددا من السنين حتى استقلت تلك الدول واحدة تلك تلو الأخرى، فكان أخطر أمر عزم عليه العدو تقطيع أوصال المسلمين، فصار كل إقليم يستقل لوحده تجعل له حكومة مستقلة، فيتحقق أمران خطيران: حكومة موالية لأعداء المسلمين، وبلاد فرقتها الحدود. ولم يكتف أعداء المسلمين بهذا، فالسعي ما زال حثيثا لتفريق بلاد المسلمين لإيهان القوى، ومثال السودان وتقسيمه والحديث عن تقسيم العراق وسوريا شاهد على هذا. وللقوم تقارير تبين سعيهم لتقسيم بلاد المسلمين قدر الطاقة، وها قد نالوا بعضا مما سعوا له. فصارت بلاد المسلمين بعدما كانت تأتمر بأمر خليفة واحد يحكمها الآن قرابة 50 حاكم، وهنا جاءت البلية للمسلمين، وما زلنا نكتوي بنار تلك الاتفاقيات الجائرة. فصرت ترى من يفرق بين البلاد بأن هذا بلد مستقل عن غيره، فلو صارت لبلد بلية حال دونه ودون نصرة المسلمين حاجز الحدود وتفريق البلدان. وحتى صار المسلمون يتناحرون فيما بينهم بحسب اختلاف أقاليمهم، فحصل التفرق الذي خشيه عليه السلام بقوله: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، رواه مسلم. ونتيجة لذلك وقع الأمر الذي قرره الله بقوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فلا تناصر بين دول المسلمين، بل وأسوأ من ذلك أن تغلق بلاد المسلمين حدودها، فلا تستقبل لاجئا مضطرا هاربا من الموت، فأي أخوة دينية هذه؟ ولئن كان هذا التفرق على مستوى البلدان، فإن التفرق على مستوى الأفراد أمر خطير بلينا به أيضا. فكم ترى من يرى حدثا ألم بأحد من المسلمين من حوله، فلا تراه يتحرك قلبه لغم إخوانه، ولا يتحرك لسانه ولا بدنه نصرة لهم، بل لربما عاب من ينصر إخوانه المسلمين المهمومين بقوله بلسان الحال أو المقال: عليك نفسك ودع عنك أمر الناس، وغفل هذا عن تحقيق الأخوة الإسلامية وعن قوله عليه السلام: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. كم ترى من يعيب الداعية حين يدعو لإصلاح فساد الناس، فترى هذا يقول: انتبه لمن تحت يدك ولا تشغل نفسك بالناس، وترى من يقول لمن ينادي برفع الظلم عن مظلوم فيقول له قائل: كل له من يطالب له، فلا تشغل نفسك بالآخرين. ولربما رأيت من يدعو ربه ويطيل دعاءه فلا يشرك المسلمين من دعائه ولا باليسير، وأسوأ من ذلك من يرى أنه أفضل من غيره لأنه من دولة كذا، ويحتقر غيره من المسلمين لأجل بلد أو لون أو غير ذلك. كم ترى من لا يفكر بأمر المسلمين إذا صفت حياته، وفي هؤلاء يقول ابن القيم: وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم ورياستهم فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتعزم المتلمذ، ولو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه. عباد الله، إن المسلمين مهما تفرقت بلادهم واختلفت لغاتهم تجمعهم عقيدة واحدة. المسلمون تجمعهم شعائر واحدة: يصلون جميعا، يحجون سويا، يصومون في آن واحد، ويتوجهون لإله واحد. في الإسلام يؤمر المسلم بالشعور بإخوانه القريبين والبعيدين، والفرح لفرح المسلمين والحزن لحزنهم. وهنا تعلم أن الاجتماع والوحدة ليست على العرق والبلد، وإنما على الدين والمعتقد. ولذا فقد كان أبو لهب عدوا للنبي عليه السلام مع أنه عمه، وكان بلال أخا له وإن كان بعيدا. وقاتل أبو عبيدة أباه لأنه كان كافرا، وناصر المسلمين لأنهم على معتقده. وإنما نرى في الواقع خطأين في تحين نتعامل مع وحدة المسلمين. فأما الأول فهو ما يصدر من البعض حين تغلب لديه عاطفة العرق والبلد على عاصرة الدين، فتسمع مثل قول أهل تلك البلاد يحلون مشاكلهم بأنفسهم ودع الناس وشؤونهم، وهكذا في عبارات تنبئ عن تقصيرنا تجاه المسلم أيا كان. وأما الخلل الثاني فهو من ينادي بتآخي كل المنتسبين للإسلام على اختلاف مشاربهم، فكم نسمع من يقول إن المسلمين ينبغي أن يتحدوا سنة وشيعة بحجة أن الجميع مسلم قبلتهم واحدة فينبغي أن يتحدوا وتجتمع كلمتهم. ولا عمري كيف يجتمع النار والماء والهدى والضلال، فلا يمكن أن يلتقي من يجل الصحابة ومن يخونهم، من يترضى عنهم ومن يشتمهم، ومن يعبد ربا ويتبع محمدا عليه السلام مع من يؤله عليا. إن الوحدة أيها المسلمون ينبغي أن تقوم على أساسين مهمين، أولهما ارتباطها بكتاب الله وسنة رسوله عليه السلام، فنحن يجمعنا الإسلام على وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وثانيهما هو أنه ليس لنا من أجل تحقيق الوحدة أن نتنازل عن أصولنا، فالتنازل عن شعائر الدين لأجل الوحدة يسخط الله علينا ويفرقنا ولا يجمعنا. فوحدة المسلمين لا تعني أن نؤاخي أهل البدع أو أن نتنازل عن عقيدتنا. وفي القرآن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عباد الله، الإسلام عبادة وأخوة وعاصرة تناصر ومحبة، فالمؤمل من كل مسلم أن يهتم بأمر المسلمين أيا كانوا. إننا ونحن نعيش هذه الأيام أجواء باردة، ونرى إخوانا لنا في بلاد الشام تجمعنا معهم أشرف رابطة وهي الدين، قد اجتمع عليهم البرد الشديد والجوع والتشريد. فالمسلم الحق من يحقق الوحدة ويهتم لهمهم ويسعى لسد حاجتهم قدر استطاعته، ولم يحقق الأخوة من يبذل ماله في كل باب وإذا جاء البذل للمسلمين انقبضت يداه. وفي الحديث المروي بسند حسنه بعض أهل العلم ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. أجل أيها الكرام، أي قلب يحمله مسلم مقتدر واجد يغلق بابه على دفء وشبع وأمن، ويرى إخوانه يسكنون خياما كساها الثلج باطنها الجوع وظاهرها البرد؟ أي قلب نحمله ونحن نرى إخواننا يمطرهم الظالم بالقصف، ثم نحن لا نساعدهم بلقمة غذاء أو قطعة كساء أو سلاح يقاومون به الأعداء؟ لقد جلت أحداث الشام وغيرها حقيقة الأخوة الإسلامية لدى كثير من الناس، فلئن قصر الكثير في حق الأخوة إلا أن من الناس من ضرب أروع الأمثلة في النصرة، قال أحدهم: جمعت 200,000 لأشتري أرضا لأعمرها، وحين رأيت ما حل بالمسلمين بذلتها نصرة لهم وعوضي أرجوه من الله. قال أحدهم: عزمت أن أشتري جهازا جديدا، وحين رأيت الشدة حلت اكتفيت بما لدي وبذلت ذلك نصرة للمسلمين. همم رائعة، فسأل نفسك أنت ماذا قدمت؟ عباد الله، أخوة المسلمين تعني أنه لا تفرقهم الحدود المحدثة، فهم بلاد مصر هم لنا، وقضية فلسطين قضيتنا، وأحداث الشام تشغل بالنا، وعنات الجوع في كل مكان ينبغي أن تجد صداها عندنا، وصرخات المسلمين في بورما وغيرها ينبغي أن نسعى لرفعها، ولن يعجز امرؤ واجد عن بذل ماله، فإن حيل بينه وبين ذلك فمن يحول بينه وبين السماء، وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. وبعد أيها الكرام، فليعلم كل مسلم أن الإسلام يعني أن يكون المسلمون في كل مكان وبلد محط اهتمامك وعنايتك قدر استطاعتك، ولا يكلف الله نفسا فوق طاقتها. وإن من واجب المربي أبا كان أو معلما أن يغرس في النفوس أن المسلم يعتني بالمسلمين من أي لون وبلد ولغة كانوا، وأنه لا فرق بين المسلمين إلا بالتقوى. فلا تقدس الأرض والبلاد أحدا، ولا يفضل أحد لأنه من بلد كذا، وإنما يتمايز المسلمون بالتقوى، ويقدس المرء عمله، ورب عجمي مسلم أقرب لله من كثير منا. وأخيرا، أن تتضافر الجهود لجمع الكلمة وتوحيد المسلمين، بدءا من الرابطة القريبة، العائلة، المدينة، الدولة، وهكذا. وحينها يصدق علينا قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف الكربة والشدة والبأساء واللأواء على إخواننا المسلمين في بلاد الشام، اللهم هيئ لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، اللهم سدد رأيهم ورميهم واربط على قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وفك أسراهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعداء الدين المعتدين من النصيرية والرافضة واليهود والنصارى، اللهم عليك بأعداء الدين في كل مكان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك ورجزك إله الحق يا رب العالمين. اللهم أبرم للمسلمين في كل مكان أمرا رشدا، يعز فيه الدين وأهله، ويذل فيه الكفر وأهله، ويؤمر فيه بالمعروف، ويقام فيه شرعك وحدودك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في بلاد العراق وفي بلاد الشام وفي مصر وغيرها من بلاد المسلمين. اللهم واجمع قلوبهم على أحب الخلق إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا غدقا مجللا نافعا غير بار. اللهم أنزل من علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.